الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وترك الاستئصال ليس بمنزلة العموم، وأن طيب وترك الاستئصال ينزل منزلة العموم، والأصح أن ترك الاستئصال ينزل منزلة العموم. هذه العبارة للشافعي: ترك الاستفصال في وقائع الاحتمال، في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم من الأقوال. في العموم فيها مستفاد، استفيد العموم من ترك الاستفصال. معنى القاعدة: النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن حادثة، سئل عن فعل، فأجاب بجواب ولم يستفصل، مع أن هذا الفعل أو هذا الحادثة يحتمل أن تكون كذا وأن تكون على حالة كذا وتكون على حالة كذا، فلما ترك الاستفصال فيها وأتى بجواب عرفنا أن الحكم عام في جميع أحوالها. هذا معنى القاعدة: ترك الاستفصال أي من النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال أن يكون احتمال تكون كذا أو تكون كذاك، هذا دليل على أن الحكم فيها عام في جميع أحوالها والحكم فيها واحد. هذه العبارة نسبت للشافعي رضي الله تعالى عنه، ونسبها إليه كثير من علماء الأصول من علماء الشافعية كإمام الحرمين وابن السمعاني وغيرهم. قال السبكي رحمه الله: الأشباه والنظائر لم أجدها مسطورة في كتب الإمام بعد البحث، لم أجدها مسطورة. قال: لكن نقلها لسان المذهب، بل لسان الشريعة، إمام الحرمين رحمه الله تعالى. فتفيد العموم إذن، أو يفيد العموم، ترك الاستفصال يفيد العموم على ما تم شرحه في هذه القاعدة. ترك الاستفصال ترك طلب التفصيل في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال أن يكون الحالة كذا أو كذا، هذا ينزل منزلة العموم في المقال كأنه لفظ عام. ما دليل هذه القاعدة؟ دليلها أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في مواقع كثيرة وأحوال كثيرة سئل فاستفصل، وسئل في أحوال أخرى ولم يستفصل، فقال استفدنا من ترك استفصاله في تلك الأحوال، مع أنه في بعض الأحوال استفصل، فلما ترك الاستفصال في بعض الأحوال عرفنا أن الحكم في جميع أحوالها واحد، لكن لما اختلف الحكم في بعض الوقائع في أحوالها استفسر صلى الله عليه وسلم باختلاف الحكم، فتركه في تلك الاستفصال دليل على أن الحكم في أحوالها واحد، الحكم فيها عام. من هنا أخذ الصحابة أو أخذ العلماء هذه القاعدة، كما جاء في حديث كثير النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه غيلان، أسلم غيلان على أكثر من 4 على 10، قال: يا رسول الله إني أسلمت على 10، فقال صلى الله عليه وسلم: اختر 4 وفارق سائرهن. سيأتي الكلام المزيد الكلام عليه ببحث مجمل مبين إن شاء الله. اختر 4 وفارق سائرهن، هنا يحتمل أن يكون غيلان نكحهن مرتبا، ويحتمل أن يكون نكحهن دفعة واحدة، فالحكم عام لم يستفصل، لم يقول له هل نكحتهن مرتبا، فالأربع الأول نكحهن صحيح والباقيات نكحهن غير صحيح، أم نكحتهن دفعة واحدة. فترك الاستفصال دليل على أن الحكم واحد، والكافر إذا أسلم يخير ولو كان نكاحهن مرتبا، واستدل به الشافعي على صحة أنكحة الكفار، كما استدل بقوله جل وعلا: وقالت امرأة فرعون، لما أضافها إلى فرعون عرفنا أنها زوجة له شرعا. فقال لما ترك الاستفصال عرفنا أن الحكم في هذه المسألة واحد، وأنه لا يختلف باختلاف أحوالهن. كذلك روى الشافعي في الأم عن نوف بن معاوية قال: أسلمت وتحتي 5 نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أسلمت على 5، فقال صلى الله عليه وسلم: اختر 4 وفارق واحدة. قال: فعدت إلى أكبرهن معي منذ 60 سنة ففارقتها. فارق من؟ التي تزوجها أولا. هذا يدل على تعميم الحكم السابق بحديث غيلان، الحكم واحد سواء تزوجهن مرتبا أو تزوجهن دفعة واحدة خلاف أبي حنيفة رحمه الله. فيختار أربعا، ودليل الآن على صحة أنكحة الكفار استدل به الشافعي وبغيره من الأدلة على هذا الحكم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل في بعض الأحوال أيضا لما سئل عن بيع الرطب العنب، قال صلى الله عليه وسلم أينقص إذا جف؟ قال نعم يا رسول الله، قال فلا إذن، دل على أن الحكم يختلف إذا لم ينقص، إذا جف لم يحصل نقصان فيه دل على جوازه. فلما استفصل وأخبره أنه ينقص إذا جف قال فلا إذن، فالحكم إذن يختلف. فلما استفصل هنا وفي حديث غيلان ونحوه ترك الاستفصال عرفنا أن الحكم هناك عام في حديث غيلان، وهنا الحكم يختلف فلا يعمم الحكم فيه. كذلك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علقمة بن وائل في مسلم قال كنت قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل يجر آخر فقال يا رسول الله قتل أخي، فقال صلى الله عليه وسلم كيف قتلته؟ فقال كنت أعمل أو كنت أخبط الشجرة أنا وهو فسبني فضربت رأسه بالفاس فقتلته، فوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم القصاص والدية. فلما استفصل دل على أن الحكم يختلف، لو لم يختلف الحكم لأوجب عليه ابتداء، فهنا لما استفصل دل على أن الحكم نسب واحد يختلف فلا تعميم فيه، لأن القتل يختلف من قتل عمد شبه عمد خطأ، ولكل ما يوجبه من قصاص أو دية. فهنا استفصل كما في حديث الرطب استفصل صلى الله عليه وسلم فاختلف الحكم. أيضا لما جاءه ماعز قال يا رسول الله زنيت، قال لعلك قبلت لعلك فأخذت، هذه تسمى زنا كما قال صلى الله عليه وسلم العينان تزنا وزناهما النظر والفر واللسان تزني. فلما قال يا رسول الله زنيت استفصل صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت لعلك فأخذت، قال لا يا رسول الله، فدل على أن الحكم يختلف، الذي يوجب الحد على الشخص هو الإيلاج، لما أخبر بالإيلاج أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. طيب في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال فأجروها على عمومها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المستحاضة قال صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، دم الحيض أسود يعرف، ولم استفصلها هل هذه الأيام هي أيام العادة أم لا، فدل على أن الحكم عام وأن المميزة تأخذ بالتمييز سواء كانت لها عادة أم لم تكن لها عادة. لما استفصل هل هذا الدم هو أيام العادة أو زاد على أيام العادة، فدل على أن الحكم عام وهو أن المميزة تأخذ بالتمييز لا بالعادة، هذا هو الأصح في المذهب. لكن عرضه حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم حديث فاطمة حبيش النبي صلى الله عليه وسلم قالها دعي الصلاة أيام أقرائك، ولم استفصل هل أيام الأقراء فيها تمييز الدم بصفة واحدة أم يختلف، فدل على أن الحكم عام، المعتادة تأخذ المعتادة المميزة تأخذ بالعادة، وإن خالفت العادة التمييز. فهنا ترك الاستفصال هناك ترك الاستفصال، لكن قدموا حديث هذا الحديث التمييز على حديث العادة بمرجح هذا، لأن التمييز علامة في الدم والعادة علامة في صاحبة الدم الشخص، التمييز علامة حاضرة الآن والعادة علامة مضت حق الشهر الماضي، فتقدم العلامة الحاضرة على العلامة التي مضت وانقضت. أيضا مما جاء على هذه القاعدة العظيمة في الاستدلال، وهي قاعدة كبيرة جدا في الاستدلال، النبي صلى الله عليه وسلم حديث فضالة بن عبيد قال اشتريت قلادة باثني عشر أوقية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر صلى الله عليه وسلم بأن لا تباع حتى تفصل الخرز عن القلادة، فيها ذهب واشتراها بذهب، فأخذوا منه مسألة مد عجوة ودرهم. يقول عجل ودرهم, وهذا قول الشافعية وجمهور العلماء أن الصفقة إذا جمعت ربوية من الجانبين وضم معهما غيرهما فلا يجوز. فهنا الصفقة جمعت ربوية من الجانبين, في جانب البائع بلاده ذهب وما معه, في جانب المشتري ذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل الذهب الذي عند المشتري يقابل الذهب الذي عند البائع في الوزن أم يزيد وزنه أم ينقص وزنه, فدل على أن الحكم عام منع الذهب بالذهب إذا كان في أحد الجانبين غيره, سواء كان الآخر ربويا أم ليس بربوي ما يجوز. واضح؟ بعلتهم عجوة والدرم. خلاف الحنفية جوزوا إذا كان الربوي يقابل الربوي متساوي معه الربوي الآخر جوزوا, وأجاب عنهم الجمهور الشافعية بعموم هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل, فترك الاستفصال دليل على أن الحكم عام لجميع الأحوال, زاد نقص أو كان مساويا لما في الجانب الآخر من ربوي. جواز الحنفية وأخذ به القرون اليمني, هم يقولون إذا باع درهم ومدا بدرهم ومد يقولون جائز. فصلوا الدرهم مقابل الدرهم والمد يقابل المد, فقالوا يجوز إذا كان بهكذا. وأجاب الجمهور بأن العقد ليس الدرهم مقابل الدرهم ومد مقابل المد, وإنما درهم ومد مقابلهم درهم ومد, فالجاهل بالمماثلة موجود. مع عموم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هو أكثر أم أقل أم مساوي, دل على الحكم واحد. منها النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الغرة, أوجب في الجنين غرة عبد أو أمة, ولم يستفصل هل هذا الجنين ذكر أم أنثى, كبير يعني جسمه أم صغير, الحكم فيه واحد لقطع النزاع. كذلك أوجب صلى الله عليه وسلم في المصراة إذا ردها المشتري يرد معها صاعا من تمر, ولم يستفصل عن كمية اللبن كثير أم قليل, دل على أن الحكم عام وواحد. القصد به فضل النزاع و يعني فضل النزاع بين المتخاصمين. فإذا هذه بعض الأدلة على هذه القاعدة, وهي قاعدة ترك الاستفصال في مقام في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال, قالها الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. وعرفنا أدلة هذه المسألة والقاعدة. هناك للإمام الشافعي قاعدة أخرى ظاهرهما التعارض, وهي قوله وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال يجعلها مجملة. وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال, فهل تعارض هذه القاعدة أم لا؟ ربما يتوهم أن بينهما معارضة, لهذا قال القرافي رحمه الله من المالكية سألت بعض فضلاء الشافعية عنها فقال لعل للشافعي فيها قولين, قول بإجرائها على العموم وقول بأنها مجملة. قال لعل للشافعي في هذه المسألة قولين, لكن القرافي رحمه الله تعالى جمع بينهما بين هذه القاعدة التي يجعلها الشافعي من قبيل العموم وتلك التي يجعلها من قبيل المجمل, فقال تكون من قبيل العموم إذا كان الاحتمال ضعيفا, تكون من قبيل العموم, فإن كان الاحتمال قويا فهذه التي تسقط الاستدلال. هذا جمع له. جمع آخر قال إذا كان الاحتمال في محل الحكم فلا يؤثر ونحكم بالعموم, هذه القاعدة. وإن كان الاحتمال ليس في محل الحكم إنما الاحتمال وقع في الدليل في الحكم في دليل الحكم فهنا يجعل هذا مجملا ويسقط به الاستدلال وتطبق عليه القاعدة التي ذكروها في باب الإجمال, وهو مالكي رحمه الله. لكن الشافعية لم يرتضوا هذا الجواب ولم يعجبهم هذا الجواب الشافعية, لم يعجبهم جمع القرافي رحمه الله، فجمعوا بين المسألتين كما جمع الزركشي وجماع منهم الشيخ زكريا رحمه الله تعالى والعراقي بعد الزركشي تبع الزركشي، وجمعوا جمعا آخر ولا تناقض بين القاعدتين. فحيث جعل ترك الاسم الصال في ينزل مادة العموم في الأقوال، قالوا هذا محله في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الاستفصال في وقائع الأحوال، أو ترك الاستفصال نعم في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل مادة العموم، هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الاستفصال في قول صلى الله عليه وسلم، فنجعل قوله كالعام. أما تلك التي يجعلها كالمجمل ويسقط بها الاستدلال، هذه في أفعاله صلى الله عليه وسلم، أفعاله صلى الله عليه وسلم جمع بين القاعدتين ولا تناقض، حيث أجراها مجرى العموم فيما إذا كان في أقواله صلى الله عليه وسلم. إذا سئل عن حادثة، هذه الحادثة فعل غيره تحتمل كذا وتحتمل كذا، فأجاب بجواب عام صلى الله عليه وسلم أو أجاب بجواب ولم يستفصل، فنقول هذا قوله صلى الله عليه وسلم، نجعله كاللفظ العام وإن كان ما فيه صيغة عموم ما سبق، لكن لأنه ترك الاستفصال نجعله كأنه لفظ عام. أما تلك التي تسقط الاستدلال إذا كان في أفعال صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقولون وقائع الأحوال، واقعة حال تطرق إليها الاحتمال فيكسوها ثوب الإجمال، يجعلها مجملة ويسقط بها الاستدلال. منها النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، فبعضهم أجاز الجمع بالمرض لهذا الحديث فعل صلى الله عليه وسلم، مختاره النووي واختاره الخطابي وجماعة، أجاب أصحاب المذهب عن هذا الاستدلال بأن هذه واقعة حال، جمع بالمطر هذا فعل واقعة حال، يحتمل أنه جمع لأجل المرض من غير خوف ولا مطر، ويحتمل أنه جمع جمعا صوريا بأن أخر الظهر إلى آخر وقتها صلىها في آخر وقتها، ثم لما دخل العصر صلىها. وإذا دخل الاحتمال في واقعة الحال في الفعل يسقط بها الاستدلال، كما سبق الفعل لا عموم له فيسقط به الاستدلال. واضح؟ واضح إن شاء الله. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة كان يصلي في حجرته صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة وكنت معترضة بين يديه صلى الله عليه وسلم، فكان إذا سجد غمزني لكي يسجد صلى الله عليه وسلم ليضيق المكان. استدل به بعضهم على أن لمس المرأة ما ينقض الوضوء، لأنه لمس عائشة وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فأجاب الشافعي في الأم بأن هذه واقعة حال، يحتمل أنه كان عليها حائل فلمسها من وراء حائل، هذه واقعة حال تطرق إليها احتمال أنه من خلف حائل فيكسوها ثوب الإجمال ليسقط بها الاستدلال، لأن هذا من وقائع الأحوال. فرق إذن بين هذه التي فيها عموم بين التي جعلوها من باب المجملات، هذه التي فيها عموم إذا كانت من قوله صلى الله عليه وسلم، والتي فيها إيش إجمال من إيش من أفعال صلى الله عليه وسلم. من أنه دخل كعبة وصلى صلى الله عليه وسلم، هذه واقعة حال، يحتمل أنه صلى فريضة ويحتمل أنه صلى نافلة، فيسقط بها الاستدلال لجواز صلاة الفريضة داخل الكعبة، لأنها واقعة حال لا تحتمل حالة واحدة وتطرق إليها الاحتمال فيكسوها ثوب الإجمال ويسقط بها الاستدلال. إذا واضح الجمع بين هذه. طيب ما هو الاحتمال الذي يسقط الاستدلال على القاعدة الثانية، وما هو الاحتمال الذي يكون داخلا ويكون من أفراد العموم؟ هل الاحتمال الضعيف البعيد جدا؟ الاحتمال البعيد لا يلتفت إليه ولا يسقط الاستدلال إذا كان احتمالا ضعيفا وبعيدا جدا، وقد نص الشافعي على هذه، قال قل شيء إلا ودخله الاحتمال، ولكن نأخذ بالظاهر حتى يأتي الدليل. فالاحتمال إذا كان ضعيفا جدا وبعيدا فإن هذا لا يلتفت إليه، وإلا لأسقطنا كثير، بل أسقطنا غالب الأدلة كل الأدلة، ما من دليل إلا يدخله احتمال. فالالتفات إلى مطلق الاحتمال إذا كان احتماله قويا أو كان الاحتمال مساويا أو مرجوحا لكن فيه قوة ليس فيه بعد، فهذا يسقط الاستدلال ويؤثر في قضية الاستدلال. يشكل على هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت، أو جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها حج نذر أفأحج عنها، فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله حق، أو قال فحج عن أمك. قال فحج عن أمك. الشخص لا يصح أن يحج عن آخر إلا إذا كان قد حج عن نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه هل حججت عن نفسك، وإنما أطلق قال فحج عن أمك. فيستدل بعموم هذا الحديث على أنه يجوز الحج عن الغير وإن كان هذا لم يحج عن نفسه، لأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المضار. فالجواب قد جاء حكم آخر يبين هذا، حديث شبرمة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي. قال صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فذاك فيه احتمال، سلمنا أن فيه عموم، لكن جاء التخصيص هنا حديث شبرمة أنه لا يجوز الحج عن الغير إلا إذا كان هذا قال حج عن نفسه أولا قبل أن يحج عن غيره. واضح إن شاء الله القاعدة، ما عاد إشكال فيها. هذه قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من الأقوال، ولا تعارض تلك القاعدة. وقاعدة الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. وهناك قول في المسألة هذه أنه لا ينزل منزلة العموم وإنما يجعلها مجملة كتلك القاعدة التي نص عليها الشافعي في موضعين آخر تكون مجملة، والصحيح جعلها عامة لما عرفنا من نصوص في هذه المسألة. تفضل. قال رحمه الله تعالى وأن نحو يا أيها النبي لا يشمل الأمة، وأن نحو يا أيها النبي لا يشمل الأمة، وكذلك يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها الرسول، الخطابات التي جاءت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هل تشمل الأمة أم لا؟ وليس في القرآن يا محمد، وإنما فيه يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ولم يناله الله جل وعلا باسمه تعظيما له، والله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أدبنا الله ونهانا واستعمل هذا الأسلوب معه صلى الله عليه وسلم تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فلهذا ينبغي إذا كما هو موجود في بعض الكتب أي يا محمد، هذا ما ينبغي، ينبغي أن تقول يا أيها النبي يا أيها الرسول، لأن الله جل وعلا نهانا عن نديه باسمه. فهذه الألفاظ يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها الرسول، الصحيح أنها لا تشمل الأمة صلى الله عليه وسلم، لا تشمل أمته صلى الله عليه وسلم على الصحيح. وأن نحو يا أيها النبي لا يشمل الأمة أي من حيث الحكم، لأن طيب فالحكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيها تفصيل المسألة. إذا جاءت قرينة على أن الأمة مثله فهنا يدخلون، قرينة على أن الأمة مثل النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون بلا خلاف، كما في قوله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا الحكم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لوجود قرينة وهو جمع يا أيها النبي، لم يقل إذا طلقت وإنما قال إذا طلقتم النساء، فذكر القدوة صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم، فعرفنا أن الناس مثله. فهذه قرينة على إرادة الأمة، وقد تأتي قرينة على عدم إرادة الأمة وأن الأمة غير داخلة فيه، فهنا قطعا أيضا لا تدخل فيه الأمة لوجود القرينة، كما في قول الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول هذا خطاب بالنبي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدخل معه الأمة، لأنه قال بلغ. هذه قرينة إذن على عدم دخول الأمة معه. منها أيضا قوله جل وعلا: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وملكت يمينك مما فعل الله عليك. هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما تدخل معه الأمة، لأنه قال بعد: خالصة لك من دون المؤمنين. قرينة لفظية على إرادة التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمحل الخلاف إذن هل تدخل الأمة فيه أم لا، فيما لم تأتي قرينة إدخال ولا قرينة إخراج. هل أمة معه صلى الله عليه وسلم أم يكون الحكم مختصا به صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أن نحو يا أيها النبي لا يشمل الأمة، فالحكم خاص به صلى الله عليه وسلم، لأن الصيغة مختصة به: أيها النبي، يا أيها الرسول، فلا يدخل معه غير صلى الله عليه وسلم من الأمة. وخالف في هذه المسألة الحنفية، فقالوا عندهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تدخل معه الأمة تبعا، لأنه قلوا صلى الله عليه وسلم. ولهذا جوزوا النكاح بلفظ الهبة: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، ثم قال: ومرأة مؤمنة، أي وأحللنا لك مرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. صححوا النكاح بلفظ الهبة بناء على أصلهم هذا، وهو أن يا أيها الرسول، يا أيها النبي ليس مختصا به، بل تدخل معه الأمة. ورد عليهم الجمهور بأن هناك قرينة تخصيص في قوله خالصة لك من دون المؤمنين. فالصحيح أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنكم خدتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وكلمة الله في النكاح في القرآن التزويج والإنكاح فقط لا غير. فالمخالف في هذه إذن الحنفية قالوا: لو أمر السلطان الأمير بأن يحرك الجيش بأن يفتح بلدة، السلطان أمر الأمير، فأمر السلطان الأمير هو أمر للجنود، ولم يأمر السلطان الأمير مباشرة، لم يأمر الجنود مباشرة، وإنما أمرهم بصيغة أمر الأمير. السلطان أمر الأمير بفتح بلدة، ليس الأمر مختصا بالأمير، بل هو أمر للجنود. فكذلك قالوا: الله جل وعلا أمر نبيه بأشياء، فالقصد الأمة معه داخله. لكن هذا بعيد، لأن الشمول هنا في نحو هذا المثال أمر السلطان الأمير جاء من قبيل العرف، العرف حمله على العموم في الجنود، وليس هناك عرف يحمل لفظ يا أيها النبي، يا أيها الرسول على أفراد الأمة. ما لم تقوم قرينة كما رأينا، لما قامت قرينة لفظية إذا طلقتم النساء عرفنا التعميمة في أفراد الأمة. فالصحيح عدم العموم خلاف الحنفية رحمهم الله تعالى. المسألة التي بعدها عكسها: الخطاب للأمة هل يشمل النبي صلى الله عليه وسلم أم العكس؟ المسألة التي ساقها أولا رحمه الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله: وأن نحو يا أيها الناس يشمل الرسول وإن اقترن بكم. وأن نحو يا أيها الناس يشمل الرسول وإن اقترن بكل، فهي عكس المسألة السابقة. إذا جاء في كتاب الله جل وعلا خطاب نحو يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، هذا نحو يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، هذا خاص بالناس، هل يشمل النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هو من ضمن الناس ومن ضمن الذين آمنوا، هل يشملهم، هل يشمل هذا الخطاب أم لا؟ الصحيح أنه يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، يشمله أم لا؟ يشمله. وإن اقترن بكل غاية في شموله، لأن بعض العلماء قال لا يشمله مطلقا بل هو خاص بهم، كما أن خطابه لا يشملهم، خطابهم كذلك لا يشمله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم فصل قال إن اقترن بقل فلا يشمله، كأن قال الله له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إلي، قل يا أيها الناس فلما أمره بيقول عرفنا أن الخطاب هو للناس فقط ليس له. والصحيح أن يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيه صلى الله عليه وسلم لأنه مساوي لهم في الحكم، والأصل في الأحكام أن تكون واحدة لنا والنبي صلى الله عليه وسلم. طيب قد تقوم قرينة على عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب، كما في هذا لا يصح أن تكون فيها قرينة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول لنفسه أيضا أم رسول الناس فقط؟ طيب قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، هذا داخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالاستجابة لله. الخطاب الثاني أو متعلق الخطاب وللرسول، هل هو داخل في أن يستجيب لنفسه صلى الله عليه وسلم؟ غير داخل. فهذه إذن قرينة قامت على عدم شمول هذا الخطاب له بالنسبة لقوله وللرسول، قرينة الخراج على عدم دخول صلى الله عليه وسلم في هذا العموم في يا أيها يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس. فالفرق إذن بين المسألتين، بين خطابه وبين خطاب الأمة. خطابه لا تدخل فيه الأمة إلا بدليل منفصل من قياس أو نص أو إجماع، وخطاب الأمة يدخل فيه صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين المسألتين؟ الفرق ظاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم من جملة هذه الأمة ومن جملة الناس إذا خوطب الناس يا أيها الناس، ومن جملة الذين آمنوا إذا خوطبوا يا أيها الذين آمنوا، فهو من جملة هؤلاء. أما إذا خوطب يا أيها النبي يا أيها الرسول، فلفظ النبوة والرسالة لا يشمل أحد الناس، فالفرق ظاهر لماذا دخل في خطابهم ولم يدخلوا في خطابه إلا بانضمام دليل من قياس أو إجماع أو نص. ما الفائدة في هذه المسألة؟ بعضهم قال لا فائدة فيها، والخلاف لفظي، هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب الأمة أم لا؟ إذا قلنا يدخل وإذا قلنا لا يدخل لا يترتب عليه أي فائدة، فما الفائدة؟ فزعم بعضهم على أن زعموا أنه خلاف لفظي، والصحيح أنه ليس بلفظي بل له أثر يظهر في الاستدلال. إذا قلنا خطاب يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يدخل، يظهر أثره إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما جاء في هذا الخطاب، خطاب يا أيها الناس أيها الذين آمنوا، إذا فعل خلاف ما جاء في الخطاب، فما حكم فعله صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون تخصيصا أو ناسخا له، أو لا يؤثر ويبقى على عمومه ويظهر أثر الخلاف؟ فإن قلنا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل فعل يخالف ما جاء في هذا النداء، فيكون هذا الفعل إما ناسخا لما جاء أو مخصصا له صلى الله عليه وسلم، إما نقول بالنسخ ونقول بالتخصص بحسب المقام. وإن قلنا هو غير داخل فيه وهو القول الثاني في هذه المسألة، فلا يؤثر لا بنسخ ولا بتخصيص، ويبقى ذاك على إحكامه وعلى عمومه، فصح الاستدلال به. واضح إن شاء الله. هذه مسألة يا أيها الناس ونحوها مما فيه خطاب عام للأمة، هل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ المسألة التي بعدها قال وأنه يعم العبد ويشمل الموجودين فقط. وأنه يعم العبد، يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، هل هو مختص بالأحرار أم يشمل الأحرار والعبيد؟ ألا صح أنه يشمل الأحرار والعبيد فيعم العبد، ليس مختصا بالأحرار فقط فيعم العبيد، هذا هو الصحيح، وهو قول أتباع الأئمة الأربعة أنه يعم العبيد وليس مختصا بالأحرار على الصحيح، لأن الأصل في الأحكام أن يكون الأحرار والعبيد فيها سواء إلا ما جاء التخصيص كالحدود على النصف وعدم نيل الولايات، فالأصل في الأحكام أنهم سواء الأحرار والعبيد، وهذا قول أتباع أئمة المذاهب الأربعة أن العبيد كذلك. ومقابل هذا القول أن العبد لا يدخل في خطاب يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، لأن منافعه مصروفة شرعا لسيده، هذا موجب التخصيص، منافع العبد مصروفة شرعا لسيده، فهو غير داخل في ما بعد يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، لكن هذا فيه بعد، قالوا منافعه مصروفة شرعا لعبده لسيده فيه. والصحيح أنه داخل، أنه داخل فيه، فيشمل الخطاب يا أيها الذين آمنوا الخطاب العام للأمة يدخل فيه العبد، ويشمل الموجودين فقط، ويشمل الموجودين فقط. الخطاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حال نزول القرآن هل هو للموجودين فقط، يعم الموجودين فقط، أم يعم الموجودين ومن سيوجد بعد؟ هذا معنى المسألة دي. فصحح أنه يشمل الموجودين وقت ورود الخطاب فقط، ولا يشمل غيرهم، لكن غيرهم يدخل في الحكم بالإجماع، إجماعا يدخل في الحكم. فأجمع العلماء على أن الخطاب حكما يشمل من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما سيوجد، هذا بالإجماع داخلون، هم داخلون فيه، ودخولهم إما من باب القياس أو القيام الإجماع على الشمول. الكلام هنا هل اللفظ والصيغة يا أيها الناس أيها الذين آمنوا هي خطاب لمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل تتناول بلفظه وصيغاته من سيوجد، مع أنه لا خلاف أن من سيوجد يأخذون نفس الحكم، اتضح لكم؟ فالخلاف هل الصيغة تشمل، لأن الكلام يتكلم عن عموم وعدم عموم، الحكم عام، من أين استفيد تعميمه؟ قيل استفيد من الصيغة نفسها، فشملت من كان موجود وما سيوجد. والصحيح أن التعميم في الحكم ليس مستفادا من الصيغة، وإنما من قرينة الإجماع ومن قرينة القياس. والخطب سهل ما دام اتفقنا على أن الحكم يشملهم، الخلاف فقط هل الصيغة تشملهم أم تختص بالموجودين فقط. وأنه يشمل الموجودين فقط مع قيام الإجماع على أنه يشمل الكل، وقلنا لا خلاف في شموله للكل لقول الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ، وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، إلى أن قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، بعث في الأميين وبعث في الآخرين منهم، فهو مبعوث للكل صلى الله عليه وسلم، وقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول للكل صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة على أن الأحكام للكل. الكلام هنا في الخلاف هل اللفظ يشمل الكل الموجود ومن سيوجد، أم هو مختص بالموجودين فقط دون من سيوجد بعد. وهذا يسميه العلماء، هذه المسألة يسميها العلماء خطاب المواجهة، خطاب يعنون لها بعنوان خطاب المواجهة. الصحيح ما ذكره رحمه الله تعالى، وخالف في هذه المسألة الحنابل والحنفية، فعندهم أن خطاب يا أيها الناس أيها الذين آمنوا كما يشمل الموجودين يشمل من سيوجد بلفظه وصيغته. دي مسألة مضت مسألة تشبيهها، تذكرها نعم في المقدمات، هل الحكم يتعلق بالمعدوم أم لا؟ يتعلق بالموجود، لكن هل يتعلق بالمعدوم أم لا؟ الصحيح أنه يتعلق بالمعدوم تعلقا معنويا صروحيا لا تنجيزيا. هل هذه نفسها ويكون فيه تكرار أم لا؟ ها؟ لا تختلف. تلك يذكرونها هل الحكم يتعلق بالمعدوم أم لا، تلك في الكلام النفسي، أما هذه في الكلام اللفظي يتكلم عن صيغة عموم، لا كلام لفظي عن صيغة عموم. هل لفظ يا أيها الناس أيها الذين آمنوا في حال المواجهة يشمل من سيوجد من لم يواجه بهذا لفظا أم لا؟ هذا فيه خلاف. هذه عن الشمول في اللفظ، وتلك عن الشمول في المعنى، تعلق مع الكلام النفسي تلك. ففرق بين المسألتين، إذن خالف في هذه الحنفية والحنابلة. هناك خالف ما فيها تعلق تنجيزي المعتزلة، هناك خالف المعتزلة وهنا خالف الحنابلة والحنفية، لأن المسألتين مختلفتان تماما. المسألة التي بعدها وأن من تشمل النساء، وأن من تشمل النساء، لفظة من سواء كانت شرطية أو كانت موصولة أو كانت استفهامية أو كانت تامة بمعنى شيء، تشمل النساء ليست مختصة بالرجال، لأن الدليل جاء على شمولها للكل، والدليل جاء في شمول من الشرطية فقاسوا عليها غيرها من موصولة ومن استفهامية ومن التامة قياسا عليها. فكلمة من ليست مختصة بالرجال بل يدخل معهم النساء. يقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا فصل من بقوله من ذكر أو أنثى، فهي تشمل الرجال والنساء. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي داود من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة. وقالت أم سلمة كيف تصنع النساء بذيولهن، فهمت أن كلمة من شامل الرجال والنساء، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، هي من أهل اللسان العربي وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، فعرفنا أن من تشمل الرجال والنساء بدليل الكتاب وبدليل السنة ودليل الإجماع. أجمع العلماء على أن الشخص إذا كان معه عبيد رقة وإماء فقال من دخل داري فهو حر، فدخلت الإماء ثبت لهن العتق إجماعا بإجماع العلماء، وهو إنما قال من دخل داري. فإذا عندنا دليل الكتاب والسنة والإجماع على دخول النساء في لفظة من شرطية التي جاء بها النص أو موصولة أو استفهامية بالقياس عليها. وقيل تختص فقط بالذكور دون النساء، كلمة من خاصة بالذكور دون النساء، وهذا قول الحنفية. وعند الحنفية أن المرأة المرتدة ما تقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء في الحرب، نهى عن قتل النساء، فقالوا يشمل بعمومه المرأة المرتدة نهى عن قتل النساء. قلنا لهم طيب هناك حديث عام من بدل دينه اقتلوه، قالوا من هذه مختصة بالرجال بالذكور دون النساء، فنحتاج إلى مناقشة في عموم من أولا بهذه الأدلة أنها عام من بدل دينه فاقتلوه، ثم إذا ثبت عمومها من بدل دينه فاقتلوه عليهم، عندنا تعارض عامان من بدل دينه فاقتلوه مع عموم نهى عن قتل النساء، فنحتاج إلى جمع بينهما. سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عليه الجمع بين هذين العمومين. فالصحيح عموم من تشمل الرجال وتشمل النساء سواء كانت استفهامية أو موصولة أو شرطية، واضح عموم الشرطية وواضح عموم الاستفهامية وواضح عموم الموصول من الفاظ عمكم السبقة. لكن عندنا الموصوفة، من الموصوفة بمعنى شيء نكر موصوفة، أو التامة كما سبق، ما مثال الموصوفة من الموصوفة بمعنى شيء، مررت بمن معجب أو معجبا، معجب لأنه بمعنى شيء أو بمعنى شخص، بمن معجب لك فهي موصولة ما هي ما موصوفة، هذه لا عموم فيها لأنها نكرة في سياق الإثبات. مررت بمن قلنا نكرة بمعنى شيء وبمعنى شخص وصفت، والنكرة في سياق الإثبات كما سبق لا تفيد العموم، فقالوا عمومها أنا بدلي، عمومها ليس بشمولي لأنها من باب الإطلاق بدلي لا شمولي. أما عموم الشرطية والاستفهامية والموصولة فهو عموم شمولي، الموصوفة والتامة نكرة تامة تحتاج إلى وصف، هذه عمومها بدلي لأنها في سياق الإثبات تكون باب الإطلاق. حديث من تطلع على بيت قوم بغير إذن فقد حل لهم أن يفقأوا عينيه. من تطلع إلى بيت قوم بغير إذن فقد حل لهم أن يفقأوا عينيه. في مسلم لو تطلعت امرأة ففقأ عينها أهل البيت هل عليهم شيء أم لا؟ داخل في عموم الحديث الصحيح يشمل الرجال ويشمل النساء. وقيل هذا الحكم خاص بالرجال فقط بالذكور فلا تدخل النساء. فإذا تطلعت امرأة وفقها أحد عليه الضمان لعدم دخولها في عموم الحديث. لماذا لم تدخل؟ قالوا لأن من خاص بالرجال أيضا لأن النساء غالبا لا يتستر منهن إنما يتستر من الرجال الذكور دون النساء والصحيح عمومها فلا ضمان هدر. قيل إذا كان له أهل في هذا البيت من أخت فلا والصحيح تعميم الحديث. وهذه أقوال في المذهب. بقي وقت 36 والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.